أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من وكان فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف